ثم أرسل Yes, you are.

لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل

But now.